مساء الخير. مساء الخير. في شخص يبغى يضحي. اي نعم. ها؟ نعم. ويبي يشرك يعني زوجته واولاده. نعم. يعني يلزمهم هم يقصون ويصلحون زيه؟ لا هم ما يلزمهم. ما يخالف. هم ما يخالف يقصون. هو يقص. والظفر ولا حرج عليه. هم ما يقصون وي. هم يقصون ما في مانع. ما يخالف. اي نعم. زوجته تقد شعرها. الزوجة تقص شعرها. ايوه. وتقص انفارها والاولاد كذلك. ما خال بس هو يصير. بس الرجل فقط اللي الكبير عائلة. زين جزاك الله خير. بارك الله فيك. مع السلامة.